وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه يذكر أهل العلم والوعاء أن ميمون بن مهران وهو كاتب لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال لابنه يوما انطلق بنا يا بني الى احسن البصير رحمه الله ورضي الله فانطلق الغلام مع ابيه بن الحسن فطرق الباب فقالت الجاريه من وراء الباب من قال ميمون بن مهران اريد لقاء الشيخ قالت ميمون كاتب عمر بن عبد العزيز قال نعم قالت يا شيخ الصوف ما الذي ابقاك الى هذا الزمن زمن الفتن ثم اخبرت الحسن رضي الله عنه ففتح لميمون وكان معرفه به فتعالق ثم قال ميمون يا ابا سعيد كل الحسن البصري قال يا ابا سعيد لقد انست من قلبي غلظه اريد ان الينه افاصوم له ميمون بن مهران كاتب عمر بن العزيز وما ادراك من عمر بن عبد العزيز فكيف يكون كاتب لا شك انه يتناسب مع طبيعه عمر رجل يبحث عن علاج لقسوه القلب وهل تظن في مثل ميمون ان تكون قسوه قلبه كقلوبنا ده مجرد يعني ما يستشعر هذا امر يؤرقه ليله ويقض مضجعه ولذلك بدايه العلاج لاي مرض ان يعترف الانسان بالمرض تعرف الانسان اذا لم يعترف بالمرض ربما اكل المرض من جسده ما اكل وهو لا يدري او يكافئ انا متعود بس ان اشوف معرفش ايه ساعات يحصل كده لو يا اخي يا نوح اطمئن منصور واكشف حتى ينفر المرض في عظامي اسال الله ان يشفينا ومرضانا ومرضى المسلمين دي المشكله بدايه اول خطوه على طريق العلاج ان تستشعر انك تحتاج الى من يعالجك والمشكله الاكبر ان الامر كما قال شوقي اسات باسم اشد حين تطلبه يعني انا بطلب مثلا طبيب عيون هلاك بدل الطبيب اثنين وثلاثه يقول لك واحنا فلان وحش فلان وفلان اصل كذا وكذا وزي يعني احنا عندنا كده في الفلاحين يقولوا ان باقي من حظ القضيب يقول لك والله رحت لفلان ما بيفتحش عليه قد يعني يقدر هذا في شان انسان ولا يقدر واحد ثاني يقول لك والله ده انا ما رحت لهم ان شاء الله كذا وكذا وكذا والله استعاذ ويا رسول الله فتطلب طبيب قلب تاني طبعا قلب طبيب مالي للجانب المادي من القلب مثلا لما تقول القلب كذا في مشكله في القلب في زياده كذا تطلب مثلا طبيب بطن معده كبد كذا سبحان الله كل عضو من اعضاء الجسد له يعني متخصصون فيه فمن يطلب لقلبه طبيبا لان المشكله في المرض الجسماني انه يعني غايه ما هنالك ان يموت صاحبه به وان يموت انسان وله من اجله لعنه مهما كان هي بسم الله اسباب تعلق بها في المسببات اصلا ما خدش علاج كذا اصلا ما علاج ما اعرفش ايه انما هو في الامر الاخر لن يموت انسان حتى يستوفي رزقه واجله انما المشكله ان اطباء الحروب الذين يصلون من قطع من لانها عاوزة علماء ربانيين مخلصين. ودي بقى يعني فتش عنها بالمناقيش، عاوز بقى من الارض نقعد بقى في وسط ركام الناس على ما تلاقي واحد يقول لك والله يعني قسوة صلبك عينك. تشوف الراجل عرف مرضه وعرف من الذي ينبغي ان يشرح صلاه الجواب على طول. الحسن البصري ربيب بيت النبوه، امه خادمه ام المؤمنين ام سلمه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. انت منتظر ايه؟ يقولون ابو الحسن كلامه اشبه الكلام بكلام الانبياء. انطلق بنا يا بني الى الحسن. فلما خرج اليه الحسن قال يا ابا سعيد اني انست من قلبي غلظه او قال قسوه افاصوم لها؟ معروف ان علاج القلب لا بد من الطاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يدل ان القلوب كما عند الترمذي ان القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. انت لو مشيت في العربيه وخرج روما وسبتها شهر واثنين وثلاثه قالوا وما جباؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله وذكر الله. لا تكثر الكلام لغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام لغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاس. القلوب التي هي صارت كالحجاره في نفس القسوه، هذه القلوب ابعد ما تكون عن الله. واذا بعد القلب فالجسد له تبع، وويل لجسد فات القلب فيه وهو لا يدري صاحبه لا يدري، ويل له من النار ومن عذاب الله. هنا بيقول له ابا سعيد اني لبست من قلبي او انست من قلبي غلظه افاصوم لها؟ القلوب مختلفة، والنفوس تبع للقلوب. من النفوس من لا يؤدبها الا الصيام الجوع والعطش، منها من لا يؤدبها الا الصدقه لكثره حب الانسان للمال، منها ما يعني يغسل القلب دمعه تنزل من العين فيغسل الله بها ران القلب. فقال الحسن شوف ما يسكت ايه، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فبكى ميمون وقيل إنه سقط مغشيا عليهم. فنقول يعني إيه اللي حصل؟ ليه يعني كل ده عشان ده؟ ما زال الرجل على أن قرأ لك آيات من كتاب الله. أنت جاي له عشان تسمع منه آيتين، طب المصحف عندك كنت بتقرأ وبتقرأ زيه وما قال يا بني لقد قرأ آيات لو تدبرتها لوجدت لها في قلبك كلوما، يعني جراحة هتفتح عليك باب من أبواب جراحات القلوب. آيات اللي احنا سمعناها دلوقتي ويا من انا قرأتها وانت سمعتها ولا انا قصرت ولا انت قصرت، لان احنا مسكين خلاص. يعني الله المستعان قلوبنا التافت بحب الدنيا وغرقت في اوحانها. واوصي له ايه الحسن رضي الله عنه رحمه الله؟ يقول له يعني قال الله عز وجل عن اولئك الذين لم تنفعل قلوبهم لذكر الله ولكتاب الله، بل ربما انفعلت قلوب الاعاجم بكتاب الله ولم تنفعل لها قلوب الاعراب الذي نزل القران برمتهم. كل ده ليه؟ لانهم ركنوا الى الدنيا واستمتعوا بها واحبوها، وربما عبدوها مع الله او من دون الله. استعملتهم شمس، سيجار، نظر، كلمه، كل المحرمات لكل ما يستعبده من هذه المحرمات، او لكل ما يعشق ويحب من هذه المحرمات حتى تستعبده. حاجته هذه المحرمة. كان الشيخ عبد الحكم عليه رحمه الله يقول: ألم ترى إلى السوق قد صفت فواكهه للدين قومه وللجمليز أقوام، كل طلابه. فالمشكلة أن قلوبنا صارت طالبة لشهوات الدين، فضل عنهم على فرض أنهم سيعيشون في هذه الشهوات. خليه معلش للبلد يفضل يحب 50 سنة ولا مش هيحصل. هي يعني العوب لحظة والثانية وشغلها وهيغيرها. قالت امرأة لرجل لما رآها وأعجب بها، قالت: فكيف لو رأيت أختي التي تمشي ورائي؟ أم على طول منتبع أختك أكن يعني أجمل منك ولا يبص. قالت: أنت كاذب في حبك لي، لو كنت صادقا لما نظرت إلى ولما رأيت غيري. احنا كلنا شهوة، بعد شوية شبيك لك أهوى أهوى منها وبعد شبيك لك أهوى منها. المهم أنه يشغلك ويقطعك عن السيد إلى الله وعن التعلق به. وزي ما قلت لحضرتك كده، كل واحد بقى له شهوة، علم الشيطان يحب حبه لها فصار يزينها لها. كل شيء طلع جديد، ده طلع حاجة أحدث، ده في معرفش إيه، ده في زي أجمل، ده في زي مضل أحدث، ده في معرفش طعم نكهة أجمل، ده في ده في ده في. أفرأيت إن متعناهم سنين هيعيش كده قد إيه؟ سنتين ثلاثة يدب الشيء في رأسه وخلاص ويزداد الأجل ومات. وربما مات في شبابه وكم من شاب سبقنا إلى الله بالموت. أفرأيت إن متعناهم سنين، شوف المد العلياء ده يعني يدلك عليه، خليها يعيش 50 60 سنة 100 سنة 1000 سنة، يا رب أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر، برضو 1000 سنة والنهاية الويل له إن لم يتداركه الله برحمته. صلى الله عليه وسلم. أفرأيت إن متعناهم سنين، خد بالك ما قالش أعوام، سنين لأن دائما أو في يعني غالب استخدام القرآن لكلمة سنة، إنما تذكر السنة فيما فيه البلاء والعذاب. أفرأيت إن متعناهم وفعلا هي سنين لأنها بلاء وشقاء ما دامت في بعد عن الله أو ما دام صاحبها في بعد عن الله. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، العذاب أو الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما تنفعوش ولا هتنفع تشفع له ولا ستأتي هذه الشهوة تقول: يا ربي أنا الذي استعبدته. مفيش، خلاص. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني. والتي ده خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يسلك فيها كما تسلك الحبل في السلك. إنه كان لا يؤمن بالله. جاء في وصفها أن هذه السلسلة لو سقطت حلقة منها على جبال الدنيا لذابت من حرارتها والعياذ بالله. لكل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، عيش للدنيا فقط، بالدنيا وللدنيا. استعبدته لما عبدها واستخدمته لما خدمها، هكذا حال أهل الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلين بذكره قلوبنا وأن يطوع لطاعته مفاصلنا وأعضاءنا، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.